بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن يهتدى بهداه، ما بعد. فنواصل بعون الله جل وعلا وحوله وتوفيقه التعليق على كتاب فتح رب البرية بتلخيص الحموية لعلامة محمد بن صالح العثيمين. وأصل الكتاب هو الفتوى الحموية الكبرى التي بعث بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أهل حماة من بلدان الشام. توقفنا عند الباب 18. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الباب 18 في كلام الله سبحانه وتعالى. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به. نعم. هو سبحانه. أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الله يتكلم كلاما حقيقيا، كلام حقيقي بحرف وبصوت يسمع، لأدلة في القرآن الكريم الكثيرة في ذلك، منها قول تعالى: وكلم الله موسى تكليما، ومنها قول تعالى: وكلمه ربه، منهم من كلم الله. فالأدلة على إثبات كلام كثيرة. وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت أين شاء متى شاء، فكلامه صفة ذات باعتبار جنسي، وصفة فعل باعتبار آحاد. يتكلم بحرف، والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن، حديث ابن مسعود عند الترمذي، حديث صحيح. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، حرف وبصوت. والدليل حديث ابن سعيد كذلك البخاري، قوله عليه الصلاة والسلام: يا آدم، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت. كذلك من أدلة القرآن على أن كلام الله بصوت قوله تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، والاستماع إنما يكون لما فيه صوت، فاستمع لما يوحى، إذن يدل على أن كلام الله بصوت. نعم. وكلامه تعالى باعتبار أصله من صفات الذات، وباعتبار آحاده وأفراده من صفات الأفعال، لأن الآحاد والأفراد تقع تبعا للمشيئة، وما كان متعلق بالمشيئة فهو من الأفعال، من صفات الأفعال. فأصل صفة الكلام من الصفات الذاتية، أما آحاد الكلام وأفراده فمن صفات الأفعال. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة. من أدلة الكتاب قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ففي الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته وأن آحاده حاله. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يفيد أن تكليم الله لموسى إنما كان بعدما جاء موسى لميقات. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فأحاد الكلام حادثة بمعنى متجددة تقع تبع للمشيئة. وهنا الحدوث ليس بمعنى خلق، الحدوث بمعنى التجدد، حادثة أي متجددة. في الآية الثانية دليل على أنه بحرف، فإن مقول القول فيها حروف. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. في الآية الثالثة دليل على أنه بصوت، إذ لا يعقل النداء والمناداة إلا بصوت. وناديناه، النداء لا يكون إلا بصوت، لا يعقل نداء بدون صوت. من أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. واضح. وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا. نعم، كلام الله تعالى اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى كله من الله تعالى. نعم. ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده، ليس اللفظ وحده كما ادعت المعتزلة أنه مخلوق، وليس المعنى كما ادعت الأشاعرة قالوا عبارة عن كلام الله، بل اللفظ من الله والمعنى من الله، كله من الله تعالى. هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. وأما أقوال غيرهم فإليك ملخصا من مختصر الصواعق المرسلة. الأول قول الكرامية، وهو كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، فرارا من إثبات حوادث له ولا له. الكرامية أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني، قالوا في الكلام كما قال أهل السنة، لكنهم خالفوهم في أنهم جعلوا الكلام حادثا بعد أن لم يكن، زعموا أن الله جل وعلا يتصف بالكلام بعد أن كان غير متصف به، أنه حادث بعد أن لم يكن. هذا كلام باطل، فالكلام من صفات الذات، فالله لم يزل ولا زال متكلما يتصف بالكلام. كيف حادث ما قصد بها صفة الذات؟ وهم قالوا الكلام ثبت لله تعالى بعد أن لم يكن متصفا به، الكلام عندهم ليس كلام أزلي أو ثابت منذ الأزل. وزعموا أنهم لو قالوا إن كلام أزلي هذا يؤدي إلى القول بحوادث لا أولى لها، لأن الله تعالى يخلق بأمره يكون فيكون، يقول للشيء كن فيكون، فإذا كان يتكلم منذ الأزل إذن يقول للشيء كن فيكون منذ الأزل، فتكون في حوادث لا أولى لها. إذا هم فروا من أمر ووقعوا في أمر آخر أشد نكارة. ومعلوم أنه لا توجد حوادث مقارنة لله تعالى في الأزلية، حتى مسألة التسلسل لحوادث كما بيناها في الطحاوية مبنية على أن المخلوق يكون قوله مخلوق، وكل مخلوق مسبوق بعدم، كل مخلوق مسبوق بعدم. وأهل السنة يقولون بالإمكان، يعني يمكن أن تتسلسل الحوادث أو المخلوقات في طرف الأزل، ممكن لا شيء يمنع ذلك، والقول بعدم الإمكان تعطيل، يلزم منه أن الله تعالى كان معطلا عن الخلق ثم وصف بالخلق، هذا كلام باطل. فالله لم يزل ولا يزال فعال لما يريد، يخلق المخلوق ثم يمكن أن يخلق قبله مخلوقا وقبل ذلك المخلوق آخر وهكذا في طرف الماضي، لكن كل مخلوق مسبوق بعدم. هذا لا يعني أن هناك مخلوق مخلوقا مقارن لله تعالى في الأزلية والأولية. لماذا؟ لأن المخلوق مسبوق بماذا؟ بعدم. الثاني قول الكلابية إنه معنى قائم بذاته لازم له كلزوم الحياة والعلم فلا يتعلق بمشيئته، والحروف والأصوات كفاية عنه خلقها الله تعالى لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربعة معان: أمر ونهي وخبر واستخبار. الكلابية أتباع أبي عبد الله محمد أو أبي محمد عبد الله بن سعيد الكلاب البصري القطان، أبي عبد الله محمد بن سعيد أو أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، عبد الله ابن سعيد بن كلاب وهو شيخ الأشعري، يقول إن الكلام حكاية عن معاني في نفس الله تعالى، والأشعري كلام قريب من الكلابية، فقال هو معنى قائم في النفس في ذات الله تعالى، هذا معنى قائم في ذات الله تعالى، والحروف والأصوات حكاية عن ذلك المعنى القائم في نفس الله تعالى، وأن هذا المعنى على أربعة أقسام: خبر، إخبار عن الله أو عن خلق الله، وأمر افعل، أو نهي لا تفعل، أو استخبار استفهام سؤال. إذن قالوا هو المعنى القائم في النفس، دل منه الكلابية. وكذلك الأشعرية قالوا المعنى القائم في النفس، الكلابي والأشاعرة قالوا في الكلام هو المعنى القائم بالنفس. الثالث قول الأشعرية وهو كقول الكلابي إلا أنهم يخالفونه في شيئين: أحدهما في معاني الكلام، فالكلابية يقولون إنه أربعة معان، الأشعرية يقولون إنه معنى واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منهما هو عين الآخر، وليست أنواعا للكلام بل هي صفات له، بل التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر لا تختلف إلا بالعبارة. ما عجاب الأقوال، عند الأشاعر قالوا الكلام كله شيء واحد، الأمر والنهي والخبر والاستخبار كلها معنى واحد، وقالوا هذه صفات الكلام ليست أقساما له، بل قالوا إن التوراة والإنجيل والقرآن كلها كل واحد عين الثاني، لكن تختلف العبارة، تختلف العبارة من هنا إلى هناك، فالتوراة عبر عنها بالعبرية والإنجيل بالسريانية والقرآن بالعربية. الثاني إن الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله. حكاية وعبارة، والفرق بينهما يحتاج إلى استفصال أصحاب القول أنفسهم. نعم، نسألهم هم ما الفرق بين الحكاية والعبارة. العبارة واضحة، العبارة يعني التعبير من جبريل عما في نفس الله، فزعموا أن المعاني انتقلت إلى جبريل فتولى جبريل التعبير عما في نفس الله، تولى جبريل التعبير عما في نفس الله، والحكاية قريبة منها، الحكاية قريبة منها. الرابع قول السالمية إنه صفة قريمة بذاته لازمة لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضا، فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارب للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودا. هذا قول من الأقوال الباطلة في الكلام. قابل الكلام هو لازم للذات كلزوم الحياة، صفة أزلية ذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، فزعم أن الكلام من صفات الذاتية فقط وليس من صفات الأفعال، وزعم كذلك أن الحروف متقارنة لا يسبق بعضها بعضا، فالبسملة الباء والسين والميم كلها في تخرج في آن واحد في وقت واحد، لا تسبق الباء السين ولا السين الميم، والله أعلم بكيفية قولهم هذا. إذن هذا المقال باطل، يعني يكفي في إبطاله مجرد إرادة. سالمي هو مشبه تاع هشام بن سالم الجواليقي، السالمية من فرق التشبيه. طيب نمشي. الخامس قول الجهمية والمعتزلة إنه مخلوق من المخلوقات وليس من صفات الله، ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق. الجهمية والمعتزلة قالوا بأن القرآن أو بأن الكلام مخلوق، قالوا كلام الله مخلوق من المخلوقات، ومن ثم زعموا بأن القرآن مخلوق من المخلوقات، خلقه الله تعالى كما خلق سائر المخلوقات، ومر معنا بيان بطلان قولهم في العقيدة الواسطية في الطحاوية وحتى في سلم الوصول، ذكرنا شبهاتهم ورد عليها. السادس قول فلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو أنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الذكية بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها تصورات ومصدقات بحسب ما قبلته منهم، وهذه التصورات والمصدقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الآذان. كلام فلاسفة لا يحتاج إلى تعليق، كلام فلاسفة خلاصته إنكار الكلام، قال هو فيض من عقل فعال، فيض، ما هو الفيض؟ الله أعلم، على النفوس الفاضلة الزكية حسب قبولها واستعدادها، ويقولون بأن كما سيأتي الأنبياء خيلوا للجمهور، خيلوا لهم الجنة والنار، كل هذه خيالات حتى يحثهم على العمل الصالح و يزعونهم عن العمل الطالح الفاسد، فقالوا هذا كلها تخيلات، الأنبياء خيلوا للناس الجنة والنار والملائكة هي القوة الخير والشياطين القوة الشريك، كل هذا خيال في خيال. نعم، فزعموا أن الكلام هو فيض من عقل الفعال على النفوس الفاضلة والزكية حسب قبولها واستعدادها. اللي بعده. السابع قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود كلام الله كما قال قائلهم، وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نفره ونظامه. هؤلاء طائفة ابن عربي الصوفي الزنديق الذي كفره جماعات من العلماء، وألف برهدير البقاعي وهو من علماء القرن الثامن والتاسع الهجري كتابا سماه تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، أورد فيه كلام ابن عربي الذي يقول فيه بالاتحاد وبأن وحدة الوجود، بأن المخلوق هو عين الخالق والخالق هو عين المخلوق. زعموا تفريعا على عقيدتهم الفاسدة أن كل كلام في الوجود هو كلام الله، فكلام الإنسان وكلام الجن وكلام الشعراء وكلام الصالحين وكلام الفاسقين، قالوا كل هذا هو كلام الله. قالوا كل كلام في الوجود كلامه، سواء عليه نثره ونظامه، بما أنهم قالوا بأن الكل المخلوق هو عين الخالق، إذن كلام المخلوق هو كلام الخالق، ولا شك أن هذا من أكفر الكفر. وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل، وما رزقه الله علما وحكمة فهم ذلك. نعم واضح. فصل في أن القرآن كلام الله. مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأتيه حتى يسمع كلام الله يعني القرآن. وقوله كتاب أنزلناه إليه نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف: ألا رجل يحملني إلى قومي لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، ورغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، فآمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال عمرو بن دينار: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق، إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أهل السنة يقولون إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وأورد المؤلفون الأدلة على ذلك بأنه كلام الله كما قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يحمل إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلامه ربي. فالقرآن هو كلام الله منزل، تكلم الله بالقرآن حقيقة، سمع جبريل القرآن من الله، ثم نزل جبريل بالقرآن من الله إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هنا. ومعنى قوله منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره. نعم، منه بدأ يعني أن الله تعالى ابتدأ الكلام به، لم يبدأه غيره، إنما ابتدأ الكلام به الله جل وعلا، ولم يخلقه في غيره كما قال المعتزل الجهمية، قال إن الله خلق الكلام في شجرة، لما كلم موسى خلق كلامه في شجرة، قالوا إن الشجرة التي نادى ربنا جل وعلا عندها موسى عليه السلام، قالوا إن الله تعالى خلق كلامه في الشجرة. والسؤال: هل شجرة تقول يا موسى إني أنا الله رب العالمين؟ قالوا: كلام خلقه الله في الشجرة. وهذا من أبطل الباطل. وأما قوله وإليه يعود فيحتمل معنيين: أحدهما أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه، بمعنى أن أحد لا يوصف بأنه تكلم به غير الله، لأنه هو المتكلم به، والكلام صفة للمتكلم. إليه يعود أي تعود نسبته وإضافته إلى الله تعالى، تعود نسبته وإضافته إلى الله تعالى وحده، لأنه هو الذي تكلم به، لم يتكلم به جبريل ولم يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام. بل إن الله يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. القرآن كله كلام الله تعالى، تكلم الله به. إليه يعود أي تعود نسبته وإضافته إلى الله وحده لا إلى غيره. الثاني أنه يرفع إلى الله تعالى كما جاء في بعض الآثار أنه يزرى به من المصاحف والصدور، وذلك إنما يقع والله أعلم حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضا كليا، فيرفع عنهم تكريما له والله المستعان. كما في حديث حذيفة عند ابن ماجه: إنه ليسري على كتاب الله في ليلة فلا تبقى منه آية، يرفع القرآن في آخر الزمان من الصدور ومن السطور من المصاحف ومن صدور الناس، فلا تجد أحد يحفظ الفاتحة، أو سورة الإخلاص يرفع بالكلية من الناس لما يعرضوا عن كتاب الله وعن الدين بالكلية، فيكرم الله تعالى كتابه من أن يكون بين قوم لا يقيمون له وزنا، فيرفع القرآن فيعود إلى الله تعالى وتقع أو تقوم القيامة بعد ذلك. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. فصل في اللغو والمنفوخ. الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن، فإنه قد سبق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن اللغو بالقرآن هل يصح أن نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق أو يجب السكوت؟ عبارة قديمة: لفظي بالقرآن مخلوق. لفظي بالقرآن مخلوق، هل هذه عبارة صحيحة أم خاطئة أم يجب السكوت عن ذلك؟ قبل الجواب، اللفظ يطلق على معنيين: على الملفوظ وعلى التلفظ، على الفعل وهو فعل المتلفظ، حركة لسانه وشفتيه ومخارج الحروف، على التلفظ وهو الفعل، أو على الملفوظ به وهو المتكلم به. فإن كان يعني بقوله لفظي يعني تلفظي بالقرآن، فالتلفظ مخلوق لأن التلفظ فعل الإنسان. وأما الملفوظ إذا كان يعني بلفظ الملفوظ، فالملفوظ كلام الله تعالى، ولا يمكن ولا يجوز أن يقال عنه إنه مخلوق. يقرأ. فالجواب أن يقال إن إطلاق القول بهذا نفيا أو إثباتا غير صحيح. طيب اقرأ. قال الشيخ في الشرح: ولهذا ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فأنت الآن إن أطلقت مخلوق فرح بك الجهمية والمعتزلة، وإن أطلقت غير مخلوق فرح بك القدرية. إذا لا تطلق. فأفادنا المؤلف أن اللفظ مصدر، والمصدر يصح أن يراد به الفعل الذي هو معنى المصدر، ويصح أن يراد به المفعول الناتج عن المصدر. نعم، اللفظ يطلع على فعل وعلى مفعول، على التلفظ وعلى الملفوظ هنا. وأما عند التفصيل فيقال: إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان. وإن أريد باللفظ المذكور به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. ويشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله: من قال بالقرآن، من قال لفظ بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. من قال لفظ بالقرآن مخلوق يريد القرآن أي يريد الملفوظ فهو جهمي، هذا كلام الجهمية. ومن قال لفظ غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه يوافق القدرية الذين زعموا أن أفعال العباد غير داخلة في خلق الله تعالى، وأشار للحاشية. فالقدرية يقولون أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى، وقال لفظي يعني باللفظ ماذا؟ التلفظ، يعني قراءتي، قراءتي للقرآن قالوا إنها غير مخلوقة، فهذا قدري. لماذا؟ لأن القدرية يقولون إن أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى. واضح الفرق؟ ماذا تقول القدرية؟ زعم القدرية بأن أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى، فمن يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذا قدر، لأنه يقول تلفظي بالقرآن، تلفظي بالقرآن وقراءتي للقرآن غير مخلوقة، غير داخل في خلق أفعال العباد، وهذا قدره. أما إن أراد لفظي بالقرآن غير مخلوق أراد به ماذا؟ أراد ملفوظي، فالمعنى صحيح لكن عبارة مهمة، المعنى صحيح ولا معنى لإطلاق هذه العبارة. فقوله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل الإنسان فليس بيمين والله أعلم. نعم، إذن إن أراد التلفظ فالمعنى صحيح، لفظ القرآن مخلوق يعني تلفظي مخلوق. نعم، لأن القراءة كما قال ابن أبي العز فرق بين التلاوة التي هي فعل القارئ وبين المتلو الذي هو قول الباري. التلاوة فعل القارئ والمتلو قول الباري، فالتلاوة مخلوقة وأما المتلو فغير مخلوق. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.